صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت عليه السلام، وقف عليه أحد الفقراء وطرق بابه وقال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. فأخرج إليه صرة من الدراهم وناولها إياه، قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغدات عصا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. ربما يتساءل الإنسان: لماذا سمي بكريم أهل البيت مع أن كل الأئمة كرماء، مع أن الكرم المادي لا قيمة له بنظر أهل البيت، حتى يعد منشأ لتوصيف الإمام الزكي سلام الله عليه بأنه كريم أهل البيت؟ إذن المسألة لا ترتبط بالكرم المادي، ولا ترتبط بأن الإمام الحسن كان يجود بأمواله وكان يجود بما عنده على الفقراء والمساكين. توصيف الإمام بكريم أهل البيت يرتبط بلحاظ أن الإمام ضحى بما هو أنفس من الأمر المادي. كيف؟ الكرم هو التضحية، وكلما كان المضحى به كبيرا كان الكرم عظيما، قد يضحي الإنسان بالمال فيكون كريما، وقد يضحي الإنسان بالنفس فيكون كريما، ولكن هناك تضحية أعظم من التضحية بالمال وأعظم من التضحية بالنفس. ما هي التضحية التي هي أعظم من التضحية بالنفس؟ التضحية بالكرامة، أن يضحي الإنسان بكرامته الشخصية، أن يضحي الإنسان بكرامته التي ترتبط بشخصيته، هذا أعظم من التضحية بالنفس، هذا أعظم من التضحية بالمال. الإنسان قد يتحمل أن يموت ولا يضحي بكرامته، ولكن إذا دار الأمر بين التضحية بكرامة النفس أو التضحية بكرامة الأمة فأيهما يقدم؟ إذا دار الأمر بين التضحية بكرامة النفس أو التضحية بدماء الأمة فأيهما يقدم؟ الإمام الحسن لقب بكريم أهل البيت لا لأنه ضحى بأموال ولا لأنه ضحى بنفسه، بل لأنه ضحى بما هو أعظم من ذلك، ضحى بالكرامة الشخصية من أجل كرامة الأمة ومن أجل حقن دماء الأمة ومن أجل إعلاء كلمة الدين. الإمام الحسن كان يقاسي من الأمويين والخوارج: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، ما أهين إمام كما أهين الإمام الحسن الزكي، ما اعتدي على كرامة إمام كما اعتدي على كرامة الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. وقد تجرع هذه الإهانة وهذا الاعتداء على كرامته الشخصية ما دام ليس اعتداء على كرامة الدين، فإنه يبتلع ذلك من أجل كرامة الدين ومن أجل كرامة الأمة ومن أجل حقن دماء الأمة. الإمام الحسن الزكي حتى في وصيته التي أوصى بها عند وفاته قال عنه أخوه الحسين: أوصاني أن لا أريق في أمره ملء محجمة دما، يعني هو ما ينظر إلى كرامته الشخصية، ينظر إلى ماذا؟ إلى حقن الدماء. لا يهمه كرامته الشخصية، لا يهمه أن يسأر بنو هاشم لأجل شخصيته، لا يهمه أن يسأر بنو هاشم لأجل كرامته، ضحى بكل ذلك. أوصاني أن لا أريق في أمره ملء محجمة دما في سبيل حفظ دماء الأمة وفي سبيل حفظ كرامة الأمة الإسلامية، فاستحق بذلك أن يعبر عنه كريم أهل البيت. عندما نريد أن نتحدث عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه نتحدث في محورين: المحور الأول قضية الصلح عند الإمام الحسن الزكي ومدلولاتها الاجتماعية، والمحور الثاني سمو النفس لدى الإمام الحسن الزكي ومدلولاتها التربوية. نجي إلى المحور الأول. الإمام الحسن الزكي صالح معاوية، سلم العرش لمعاوية وقال: إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. وقال: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. مسألة الصلح تقودنا إلى بحث اجتماعي مهم، وهو ما يعبر عنه بنظرية السلم الاجتماعي. شنو المقصود بنظرية السلم الاجتماعي؟ شنو معنى نظرية السلم الاجتماعي؟ السلم الاجتماعي هو عقد أمان، يعني المجتمع يقوم بعقد أمان بين أطرافه على أن لا يعتدي طرف على طرف آخر، عقد أمان بين أبناء المجتمع، كما وجد هذا العقد مثلا في لبنان بعد الحرب الأهلية، صار هناك عقد أمان بين أبنائه أن لا يعتدي طرف على طرف ولا فئة على فئة أخرى. هذا عقد الأمان يسمى بالسلم الاجتماعي القائم على أن المجتمع من أجل أن يبقى معطاء، من أجل أن يبقى فاعلا، من أجل أن يبقى هذا المجتمع بانيا للحضارة وبانيا للكيان الاقتصادي والاجتماعي، فلا بد من عقد الأمان. عقد الأمان يا إخوان، التفتوا إلي جيدا، يعتمد على ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف. احنا نريد نركز قليلا هذه الليلة على ثقافة اللاعنف، على ثقافة السلم في مقابل ثقافة العنف، في مقابل ثقافة الإبادة، في مقابل ثقافة التكفير، في مقابل ثقافة إلغاء الإنسان الآخر. هناك ثقافتان، ثقافة اللاعنف وثقافة العنف، هناك ثقافة الحوار وهناك ثقافة الشجار والعراق. احنا نريد نركز على ثقافة اللاعنف، فلا بد ان نتحدث عن العنف. العنف ما هو تعريفه؟ ما هي اسبابه؟ ما هو تاريخه؟ ما هو علاجه؟ لابد ان نتحدث عن العنف بشيء من التفصيل. صلوا على محمد وآل محمد. العنف، الدكتور محمد المهدي استشاري في الطب النفسي يعرف العنف: العنف سلوك موجه لإيذاء الآخر، سواء كان الآخر شخصا أو جماعة. السلوك الموجه لإيذاء الآخر عنف. العنف قد يكون غريزيا وقد يكون مكتسبا. العنف الغريزي، فرويد رائد المدرسة التحليلية في علم النفس يقول، هو كان يعتقد في البداية أن الحب والعنف كلاهما ينشأان من غريزة واحدة وهي غريزة الحياة. يعني الإنسان لأنه يحب الحياة يحب من يخدمه، ولأن الإنسان يحب الحياة يكون عنيفا مع من يؤذيه ومع من لا ينسجم معه. فالحب والعنف كلاهما منطلق من غريزة حب الحياة. لكن فرويد لما عاصر الحرب العالمية الأولى اكتشف خطأ نظريته، وقال العنف له غريزة أخرى غير غريزة الحياة. العنف له غريزة هي غريزة الموت. شلون غريزة الموت؟ يعني تشوف إنسان يجي يفجر لك مصنع، ها؟ يجي يفجر لك مثلا والله محطة مياه. ليش؟ لان هو الشكل، هو انسان عنيف، هو يريد ان يدمر الحياة، هو يريد ان يخرب الحياة، هو يريد ان يقضي على الحياة. هذا الانسان العنيف لم ينطلق من غريزة حب الحياة، وانما انطلق من غريزة اخرى هي غريزة الموت. يعني هذا انسان ميت تشبع بالعنف الى حد لا يفكر الا في العنف، لا من اجل الحياة بل من اجل الموت. لاحظت شلون؟ هذا يسمى بالعنف الغريزي. وهناك عنف مكتسب قد يكتسبه الانسان من الاسرة، يعيش في اسرة عنيفة، قد يكتسبه الانسان مثلا نتيجة ردة فعل، يبتلى بعنف فيباد العنف بعنف اخر، هذا يسمى عنفا مكتسبا. هذا تعريف العنف. نجي الى الامر الثاني، تاريخ العنف، كيف بدأ العنف. طبعا نحن نقصد العنف في المجتمع الاسلامي، كيف بدأ العنف في المجتمع الاسلامي. اول طائفة تمسكت بالعنف في المجتمع الاسلامي وخطت تيار العنف هم الخوارج في زمن الامام علي عليه السلام. الخوارج هم الذين بدأوا اول خط واول تيار للعنف في التاريخ الاسلامي. الخوارج كفروا كل من يخالفهم، من يخالفهم في الرأي فهو كافر مشرك، يجب القضاء عليه، يجب إبادته، وصاروا يقتلون المسلم ويتركون المشرك. أنا أقول لك ذاك واضح، بس هذا مو واضح، تمام؟ لذلك واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء كان من التابعين، بصر به الخوارج يوم من الايام، لقوه في الشارع ومعه جماعة، هذا شاف المسألة بعد ما بيها يقتل يقتل، فقالوا له من انت؟ قال انا مشرك استجرت بكم، وقد قال كتابكم اللي تقرؤه القرآن وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا وأنا مشرك. قال جماعة كلهم مشركين، فأجاروه وأسمعوه بعض النصائح ثم أبلغوه مأمنا وقال لو قلت لا إله إلا الله لقتلوني. يعني يصل حد، شوف شلون الظاهرة التكفيرية، ظاهرة العنف تصل بالإنسان إلى حد أن يمارس قتل المسلم بلا حوادة بلا وازع. زين؟ والإمام علي عليه السلام لم يواجههم بالعنف إلى أن بدأوه بالقتال. كانوا يعترضون يهينون، والإمام صابر عليهم يريد أن يعلمهم ثقافة لا عنف. دخل ابن الكواء والإمام علي يصلي في مسجد الكوفة وهو يقرأ السورة، دخل ابن الكواء قال لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خاطب الإمام عليه السلام، الإمام سكت أصغى إليه لأنه يقرأ القرآن ويستحب الإصغاء للقرآن. رد كرر الآية مرة ثانية، سكت الإمام، كرر الآية مرة ثالثة فقال الإمام فاصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإمام واجههم بالكلمة ولم يواجههم بالسلاح، إلى أن شهروا السلاح في وجه الإمام وقادوا جيشا مقاتلا للإمام، حينئذ اضطر الإمام للدفاع عن المجتمع الإسلامي أن يقاتلهم، ومع ذلك ما كفرهم. كفروا الإمام وما كفرهم، كفروا المسلمين وما كفرهم الإمام، بل قال فيهم: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. وشلون بدأ التكفير؟ بدأ ظاهرة العنف. الأمر الثالث: ما هي أسباب العنف؟ العنف لماذا يتولد؟ لماذا يتأجج؟ ما هي الأسباب التي تبعث على تأجيج ظاهرة العنف؟ السبب الأول هو السبب الأسري، أن يعيش الإنسان في أسرة عنيفة، يعني الأب يعيش مشاكل مع الأم، الأم تعيش مع مشاكل مع الأولاد، هذا الإنسان يتشرب العنف من خلال أسرته العنيفة، هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني هو الإعلام، وسائل الإعلام من أهم الأسباب في تربية العنف وتغذية العنف من الطفولة إلى مرحلة متأخرة. يعني أنت تشوف مثلا أفلام الكارتون التي تغذي الأطفال بالعنف، غران لايزر مثلا الذي يربي الأطفال على العنف، وأمثاله من يعني الأفلام الكرتونية التي تربي الطفل على غريزة العنف. حتى الشاب حتى الكبير، انت من تفتح شاشة التلفزيون اكو محطات فضائية خاصة بشنو؟ بالعنف. دائما تتحدث عن العنف وعن الإرهابيين وعما يعملون وعما صنعوا وعما فعلوا، حيث الإنسان 75% من المعلومات التي يتلقاها من خلال هذه المحطة أو من خلال هذه القناة هو معلومات تشجع على العنف وتربي على العنف. السبب الثالث من أسباب العنف طبعا ردة الفعل، يبتلى المسلمون بعنف من بعض البلدان الأخرى، من بعض الدول الأخرى، فيصيب بعضهم ردة فعل فيتشرب العنف ويواجه بالعنف. والسبب الأخير من أسباب العنف ثقافة العنف، يعني هناك ثقافة تروج العنف، هناك ثقافة تبرر العنف، تبرر العنف بعنوان أنه جهاد، تبرر العنف بأنه إرادة وقوة، تبرر اللا عنف أو تحبط اللا عنف بأنه استسلام. يقول لك إذا أنت تتعامل مع الآخرين بالسلم أنت خانع، أنت مستسلم، أنت جبان، أنت متخاذل. هذا النوع من الثقافة المروجة والتي تنشر طبعا تربي الأجيال على ظاهرة العنف. نجي إلى الأمر الرابع، ما هو العلاج؟ نحن عرفنا العنف، عرفنا تاريخ العنف، أسباب العنف، ما هو العلاج لظاهرة العنف؟ هل العنف يقابل بالعنف؟ لا، العنف يقابل بالحوار. ثقافة العنف تقابلها ثقافة الحوار. ربما الإنسان في البداية يقول طيب احنا اذا نقابل بالحوار وهؤلاء يقتلون، هؤلاء يقضون، هؤلاء يدمرون، صح، بداية لازم تحتاج إلى ضحايا، لابد من وجود ضحايا، هذا أمر لابد منه، ولكن لو وجه العنف بالعنف خصوصا في المجتمعات التي ليس فيها دولة وليس فيها نظام، إذا وجه العنف بالعنف لن تنتهي دائرة العنف، ولن تصل إلى نتيجة أبدا، لأن لكل فعل ردة فعل، ويبقى الدم ينزف ويبقى الجرح ينزف من دون أن يتوقف، ومن دون أن يكون هناك جو من الأمان والسلام. ثقافة العنف تقابل بثقافة الحوار. القرآن الكريم يؤكد على ثقافة الحوار. لاحظوا معي جيدا، هناك عدة آيات من القرآن الكريم تؤكد على ثقافة الحوار. مثلا قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولدى آدم أحدهما تصدى لقتل الثاني، والثاني أجابه بهذا الجواب: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فسولت له نفسه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين. هابيل قابل قابيل بثقافة الحوار، ذاك قابله بثقافة العنف، هذا قابله بثقافة الحوار. صحيح أن قابيل مثلا أو هابيل خسر حياته، لكنه ما خسر القضية، صار العنيف مجرما، ولو قوبل بالعنف لصار بطلا. العنيف إذا قوبل بالعنف يصبح بطل، ولكن إذا قوبل بالحوار وقوبل باللاعنف يصبح مجرما. يعني العنيف يخسر معركته إذا لم يقابل بالعنف. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. هذه الآية من الآيات الرمزية. ايش معنى من الآيات الرمزية؟ اكو قسم من الآيات القرآنية تستبطن دلالات رمزية، يعني فيها دلالة رمزية. مثلا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني فعلا الله عرض الأمانة على السماوات والأرض؟ لا، هذا أسلوب قصصي من أجل أن يرمز إلى أن الإنسان هو أفضل المخلوقات لحمل الأمانة، وهي أمانة التغيير، أمانة بناء الحضارة، أمانة بناء المجتمع، وحملها الإنسان. أي دلالة رمزية. مثلا قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل فعلا السماء اتكلمت والأرض اتكلمت؟ لا، هذا أسلوب قصصي للإشارة إلى ماذا؟ إلى نفوذ قدرته تبارك وتعالى، أن قدرته نافذة في كل شيء، وليس هناك قصة. أيضا هذه القصة قصة ولدي آدم، وإن كانت واقعية، لكن القرآن ساقها من أجل دلالة رمزية معينة، من أجل أن يرمز القرآن في هذه الآية إلى عقليتين. يقول لك البشر على عقليتين: عقلية الحوار وعقلية الجدار. هناك عقلية هي عقلية الحوار، وهناك عقلية نسميها عقلية الجدار. عقلية الجدار هي العقلية التي ترى نفسها أنها تمتلك الحقيقة، أن الحقيقة بيدها، أن الحقيقة المطلقة بيدها، وأن الآخر ليس له نصيب ولا هامش من الحقيقة. وبالتالي هذه العقلية ترى أن فهمها للنص هو النص، ما يقول فهمي شيء والنص شيء آخر، لا، فهمي للنص هو النص، فمن خالف فهمي فقد خالف النص، وبما أنه خالف النص إذن لابد من قتله وإبادته. هذه عقلية الجدار. الفيلسوف الألماني ليسينغ يقول الرغبة في البحث أهم من امتلاك الحقيقة. مو المهم أن تمتلك الحقيقة، المهم أن تكون عندك روح البحث، المهم أن تكون عندك روح المواصلة للبحث. لماذا؟ لأن روح البحث تعطيك قدرة على التجدد، تعطيك قدرة على التكامل، تعطيك قدرة على التغيير. الإنسان الذي يرى نفسه وصل إلى الحقيقة يجمد على موقفه، لا يتغير، لا يتجدد، لا يتكامل. أما الإنسان الذي يبحث فإنه يتكامل ويتجدد. إذن هناك عقلية جدار تحتكر الحقيقة لها، وهناك عقلية حوار تجعل للآخر هامشا من الصواب، هامشا من الوصول إلى الحقيقة، فتتعامل مع الآخر بمعاملة لا عنف لا بمعاملة العنف. إذن الآية تشير إلى نوعين وعقليتين. نجي لآية أخرى من القرآن الكريم. الآية الأخرى قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شنو معنى لتعارفوا؟ ربما الإنسان بمجرد أن يقرأ الآية يفهم منها ليتعارفوا، يعني كل واحد يتعرف على الثاني، شلونك وشلون أحوالك وش اسمك وشلون، هذا معنى التعارف. لا، كلمة التعارف ترمز إلى التزاوج بين الأفكار. شنو معنى التزاوج بين الأفكار؟ خل أشرح لك هذه النقطة. ظاهرة الزوجية، ترى هذه ظاهرة عامة لكل مخلوقات الكون. القرآن الكريم يقول ومن كل شيء خلقنا اثنين لعلكم تذكرون. كل شيء فيه زوجين، كل شيء في هذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر كائن حي هناك زوجان، لولا وجود زوجين لما استمرت حركة الكون. القرآن الكريم يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هناك عوالم، مو بس عالمك أنت، هناك عوالم تعيش الزوجية. النبات يعيش الزوجية، الحيوان يعيش الزوجية، الذرة تعيش الزوجية، الإنسان يعيش الزوجية، كل المخلوقات تعيش طرفين وتزاوج بين طرفين. ولولا هذا التزاوج لما تحرك الكون، ولما استمر الوجود، ولما استمر البقاء. إذن حتى الأفكار بينها تزاوج. لماذا؟ لأن الفكر كائن حي، الفكر يتجدد ويتغير وينمو ويتراكم. إذن الفكر كائن حي، وبما أن لكل كائن حي زوجية، إذن الفكر أيضا له زوجية. ظاهرة الزوجية حتى في الأفكار، ظاهرة التزاوج حتى في الأفكار، الأفكار تتزاوج. ولذلك أنت عندك فكرة سلبية 30%، أنا عندي فكرة إيجابية 40%. إذا تبادلنا الأفكار وتبادلنا الخبرات وتبادلنا التجارب حصل تزاوج بين الأفكار، وهذا التزاوج يؤدي إلى بقاء، يؤدي إلى البناء، يؤدي إلى التفاعل. هذا ما قصدته الآية الكريمة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف الفكري، التعارف الفكري، التزاوج الفكري هو عبارة عن تلاقح الأفكار، تلاقح التجارب في سبيل بناء الحضارة وفي سبيل بناء النظام الاجتماعي. زين، نجي إلى آية ثالثة في القرآن، قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أنا عندي مقصود أن أتعرض لهذه الآية. ما هو؟ شوف الآن، ظاهرة العنف تبرر بأنها جهاد، صح لو لا؟ ظاهرة العنف تبرر بأنها جهاد. هل القرآن يقبل هذا التبرير؟ هل نرجع للقرآن الكريم لنعرف حدود الجهاد؟ ما هي حدود الجهاد في القرآن الكريم؟ الجهاد في القرآن الكريم لم يشرع لأجل غزو البلد الآخر باسم الجهاد، ولم يشرع لأجل إخضاع الشعب الآخر للدين بالقهر والغلبة. هذا ليس هو الجهاد. الجهاد ما شرع لأجل أن تستسلم الشعوب لنا وتسلم رغما على أنفها وإن كانت لا تقبل هذا الإسلام. لم يشرع الجهاد لإرغام الشعوب على قبول الإسلام أبدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن لماذا شرع الجهاد؟ القرآن الكريم نفسه يقول: شرع الجهاد لأجل دفع الظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني لما ظلموا أذن لهم في الجهاد من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم الظلم. الجهاد لدفع الظلم. ولذلك الجهاد يا إخوان ما يختص بالكافرين حتى بالمسلمين. الجهاد لا يختص بالكافرين حتى بالمسلمين. لاحظوا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مع أن التي تبغي من المسلمين قتلت من أجل دفع الظلم عن المسلمين. الجهاد شرع لأجل دفع الظلم، لا لأجل إخضاع الشعوب للإسلام كرها ورغما على أنفها. لم يشرع الجهاد لهذه الغاية، لأجل دفع الظلم. ولذلك القرآن الكريم تعبير دقيق: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون فتنة، يعني إذا ظهرت الفتنة وجب دفعها بالجهاد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الجهاد ما شرع لأجل القهر والغلبة، وإنما شرع لأجل دفع الظلم. إذن هذه الآيات القرآنية المختلفة تبين لنا أن الثقافة الأولى للمسلم هي ثقافة السلم، هي ثقافة الحوار. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن العلاج لظاهرة العنف ظاهرة الحوار، ظاهرة اللا عنف. نحن نقابل العنيفين بالحوار باللا عنف. ليعرفوا أن هذا الوجود الاجتماعي لا يستمر ولا يبقى فاعلا ولا يبقى معطاء إلا بثقافة السلم وإلا بثقافة اللاعنف. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا احنا عندما ندعو للحوار لا ندعو للحوار التعجيزي او الحوار الاستبدادي او الحوار السلطوي، ندعو للحوار الايجابي الحوار البناء. لاحظوا النبي محمدا دخل شاب مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا هذا الشاب هائج، قال له المسلمون ما تريد؟ قال أريد أن يأذن لي رسول الله في الزنا، أنا ما أقدر أتحمل، أريد أن يأذن لي في الزنا ولولا خوفي من الله لارتكبت ذلك، لكن أنا أريد أن النبي يأذن لي في ذلك. طبعا الصحابة او بعض الصحابة حاول ان يعتدي عليه، شنو هذا الطلب؟ النبي قال دعوه، اقبل اليه مبتسما، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانك لعلى خلق عظيم. اقبل اليه ووضع يده على كتفه وقال له ماذا تريد؟ قال اريد ان تأذن لي في الزنا. قال أتحب أن يكون لأمك؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لأختك؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لخالتك لعمتك لقريبتك؟ قال لا. قال إذا كنت لا تحب أن يكون ذلك لك ولا لمتعلقيك فكيف تقبل أن يكون لغيرك؟ ثم مسح على رأسه وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن قلبه، فارتفعت عنه تلك الحالة. لاحظوا النبي ما جاءه بالعنف ولا جاءه بالشدة، جاءه بأسلوب الحوار الذي اقتلع من قلبه تلك النار المتأججة، الذي أوصل إليه الفكرة بأسهل أسلوب. هكذا أسلوب أهل البيت، أسلوب النبي في الحوار. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، ماكو إمام اتعرض لمعارضة من الشيعة مثل الإمام الحسن، ربما الإمام يتعرض لمعارضة من فئة أخرى، لكن الإمام الحسن لا، تعرض لمعارضة من نفس الشيعة، يعني شيعته بعض شيعته عارضوه في مشروعه ألا وهو مشروع الصلح، وكان من بينهم علية يعني عظماء من الشيعة، منهم حجر بن عدي الثائر الشهيد، منهم عمرو بن الحمق الخزاعي الشهيد البطل، هؤلاء أبطال في جهادهم وفي نضالهم، واعترضوا على الإمام الحسن عليه السلام. بعضهم دخل عليه وقال له ليتك مت يا حسن لم تبايع معاوية، وبعضهم قال له لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. لكن الإمام كيف تصرف؟ المهم هو هذا، الإمام الحسن كيف تصرف؟ معارضة من داخل البيت الشيعي، معارضة من علية الشيعة، معارضة من وجهاء الشيعة، لكن القائد كيف تصرف؟ لأنه قائد محنك، لأنه قائد مدرب، احتواهم احتضنهم بأسلوبه الحسن وهو الحسن. لما دخل عليه حجر بن عدي وهو هائج صارخ ناقم على الصلح، امسك الامام بيده قال اجلس اجلس. جلس بين يديه قال يا حجر والله لو كان مثلك عشرة لجاهدت بالسيف قدمك. ماكو عشرة. ثم قال يا حجر والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا. يعني دول ما يريد يقتلوني، لو كانوا يريدون قتلي أنا أرحب بالقتل، القتل شهادة، لكنهم لا يريدون قتلي، هم يريدون أسري، يعني يريدون أن أكون أسيرا لا قتيلا، يريدون أن يأتوا بي أسيرا ويوقفوني أسيرا بين يدي معاوية ابن أبي سفيان ثم يعفو عني معاوية. هذا هم الهدف، مو الهدف القتال. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، ولئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون صبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. يا حجر إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. فاقتنع حجر وقبل يديه. الإمام عالج القضية، عالج العنف بالحوار، عالج ظاهرة الاعتراض بظاهرة الإقناع، كما كان جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من هنا ننتقل إلى المحور الثاني الأخير، مسألة سمو النفس. شنو معنى سمو النفس؟ أكو إنسان يكتسب منصبه من المجتمع، يعني شلون؟ مثلا أنا شيخ عشيرة، من أين حصلت على هذا المنصب؟ من المجتمع. فإذا اعتدى علي أحد أو أهانني أو أساء إلي صير عندي ردة فعل، لأنه جرح منصبي جرح مقامي. وهناك أناس يكتسبون منصبهم من فضائلهم لا من المجتمع، ما يحتاج يكتسب منصبه من المجتمع، هو يكتسب مكانته ويكتسب موقعه من خلال فضائله من خلال مناقبه. هذا الإنسان الذي يكتسب المنصب والموقع من خلال الفضائل لا يهمه إهانة الآخرين ولا يهمه اعتداء الآخرين، لأن اعتداء الآخرين لا يغير موقعه، لأن إهانة الآخرين لا يغير موقعه، موقعه ذاتي اكتسبه من فضائله ومناقبه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم يتأثروا، لماذا؟ لأنهم يرون أنفسهم أسمى من المهاترات، أسمى من السباب، أسمى من الشتم، يرون موقعهم باقيا لا يتأثر بالجرح ولا بالإهانة ولا بالهمز ولا باللمز. جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام قال له أنت البقرة؟ قال أنا باقر. قال أنت ابن الطباخة؟ قال تلك حرفتها، أم الإمام كانت ماهرة في الطبخ. قال أنت ابن السوداء البذيئة؟ هو يريد يثير الإمام بأي أسلوب؟ أنت ابن السوداء البذيئة؟ قال إن كانت كذلك غفر الله لها، وإن لم تكن كذلك غفر الله لك. هذا الرجل صب عليه ماء بارد، أراد أن يثير الإمام بأي إثارة فما استطاع استثارته. الإمام يعيش سمو النفس، لا يرى مقامه يتأثر بالجرح أو بالإيذاء أو بالإهانة. هكذا الإمام الحسن الزكي رجل شامي. شوف شلون الإنسان يعبأ أحيانا إعلاميا. هذا رجل شامي مثل واحد كان معنا يوم من الأيام في دمشق جالسين تلفزيون ظهرت صورة الإمام الخميني قدس سره. هذا بصق على الشاشة. احنا ما اردنا ان نعامله بالعنف، اخذنا بالهدوء. ليش؟ شنو الدافع؟ ما الذي دعاك؟ ما الذي دفعك الى هذا؟ تظن ان الرجل معبأ اعلاميا، مو هذا يسمع الاعلام المضاد يصور له ان هذا انسان مثلا دكتاتور مستبد سفاك، فيتشبع بالاعلام المضاد وصير عنده هذه الحالة. زين؟ الإمام الحسن لحقه رجل شامي شتمه وشتم أباه. الإمام لما انتهى من شتمه وسبابه التفت إليه قال يا هذا أظنك غريبا، ظهر أنك جاي من مكان معبأ إعلاميا، أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، وإن كنت طريدا آويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا، فمات مالك الرجل حتى أكد عليه وقبل يديه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. مظهر لسمو النفس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب محسنين. الإمام يعلمنا درسا تربويا على أن نضغط على أعصابنا، على أن نتحمل آلام الآخرين، على أن نصبر على الإساءة والجرأة والاعتداء. الإنسان الذي يعيش سمو النفس لا يهمه الآخرون بشيء. لذلك الإنسان إذا كان عزيزا فهو عزيز بدينه، عزيز بمبادئه، وليس عزيزا بشخصيته. مو مهم شخصيتي، حتى لو تعرضت شخصيتي للإساءة، لتعرضت شخصيتي للاعتداء، المهم أن يبقى الدين عزيزا، وأن تبقى المبادئ عزيزة، وأن تبقى القيم عزيزة. العزة للدين وللمبادئ. لذلك ترى ذلك الرجل أدخلوه على ابن زياد، هذا يضربه بيده وهذا يرفسه برجله وهذا يقزه بسيفه. أدخلوه على ابن زياد وكله دماء، الدم يسخب من قرنه إلى قدمه، والإهانات والاعتداءات إلى أن أوقفوه على ابن زياد. ظنوا أنهم بهذه الاعتداءات سينهار، هذا الرجل سيخرج عن حالته الطبيعية رايح ينهار. قالوا له لما لم تسلم على الأمير عبيد الله بن زياد؟ قال أميري حسين. أنا إنسان عزيز بديني مو عزيز بشخصيتي، خل شخصيتي تتعرض لما تتعرض، المهم عزة الدين. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. مسلم بن عقيل العزيز بدينه، العزيز بمبادئه، مهما تعرضت شخصيته. لاحظ شلون صبر هذا الانسان مسلم بن عقيل. صور انسان يقب بلد يبايعوا 18,000، ثم بعد ايام يبقى وحيدا وحيدا وحيدا يمشي في الأزقة مفردا. لو كان إنسان آخر انهار، انكسرت نفسيته، فقد اعتداءه، لكنه بقي صامدا محافظا على عزة دينه وعزة مبادئه، وقف على باب بيت طوعة وقد أمضه العطش والظمأ. طوعة خرجت من البيت، رأت رجل واقف على الباب. من أنت وماذا تريد؟ يقول ملا عطية مسلم وقف يم باب طوع يدير، الأفكار خجلان راسه منكسة والدمع نثار. طوعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا، بلد طلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه وقف محتار. قالت شربت الماي، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب كنك شريف، وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح، القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين؟ اشوف ما تمشي ما تتحرك ما عندك اهل. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، انا غريبة. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، انهر تحلنا والدهر جاير علينا، ما تعرفين انا منه عمي علي مسلم، انا وعمي علي اللي تعرفونه، طبيت بلدتكم واصبح مالي انصار. ادخلته في بيتها، سقته الشراب، قدمت له الطعام، بات ليلته راكعا ساجدا قائما قاعدا، الى ان عرف الاعداء عنه. ما اصبح الصباح الا والجيوش تحيط بدار طوعة. خرج بابي وامي غريبا وحيدا، يتلقى الجيوش بسيفه، راجلا يضرب هذا يجادل هذا، وهم يرمون عليه السهام وقصب النيران حتى اثخنوه بالجراح. استند الى حائط يريد ان يستريح، حفروا له حفيرة وقع فيها، تكالبوا عليه، اخذ السيف من يديه، قال هذا اول غدركم، واخذوه ملببا الى ابن زياد. طوعة شافت المنظر، شافت يمشي مكبل ملبب أسير إلى ابن زياد. ها لما رأت ذلك طوعة لطمت على راسها، نادت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي أنا حرمة ضعيفة مقدر أحن، لكن فدى بقلبي، لفت قلبي وداع، كان سلمت من كادهم سلم على حسن. جاوبها جاوبها مسلم، قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، اوصيت شان بهالبلد طبوا يتا، قولي ترى مسلم ابلغكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكون، من هيجي يا مسلم اجيكم يا طعم خدرات حادر على كور كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هالزال وراس حسين عظم الله اجوركم اخذوه بامر ابن زياد الى اعلى القاص يريدون قتله قال ايها القاتل امهلني حتى اصلي ركعتين صلى ركعتين ثم توجه الى المدينة نادى السلام عليه يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ان القوم يريدون قتلي وقد غدروا ببيعتي فلا تقدم عليهم عظم الله اجوركم فما اتم كلامه حتى حمل عليه اللعين فضربه بالسيف على راسه فقطع كريمه وألقي الجسد على الأرض وصل الخبر للحسين نادى يا مسلم بجت العائلة وغريبة اللهم بحق سفير الحسين مسلم بن عقيل تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.